يعمل الإنسان معصية قالت لها أختها أنا جنبك خذيني، فتأتي تأتي وهكذا. المعصية تجر معصية والطاعة تجر طاعة. أيضا من آثارها حرمان العلم، صاحب الشهوة ما ينتفع بالعلم، لو تقرأ عليه كل الكتب السماوية ما ينتفع بحرف واحد، لأن قلبه مكبوب، قلب شهواني، ما هو قلب رباني، لا قلب شهوة، ما يبغى إلا الشهوات، حمار هذا، حمار بشر والعياذ بالله. تقرأ القرآن على من تقرأ، ما هو جنبك جنبك ذا. نعم أيضا حرمان بركة العمر، ليس في عمره بركة، لو يعيش 80 سنة عمر خبيث، عمر شهوات. حرمان بركة الرزق، ليس في رزقه بركة، لو يرزق بالمليارات فإنه يسخرها كلها في الحرام. هنا بعدين ذلة، فإنه ليس هناك أذل من المعاصي ولا أذل من العصاة. يقول ابن الحسن البصري يقول والله لئن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذيم فإن ذل المعصية لا يفارق نواصيهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وهذه الذلة لهم في الدنيا ولهم في الآخرة أشد. نعوذ بالله وإياكم من الذلة والغضب. وهي أيضا انحراف عن الفطرة، وسبب لقلة الحياء، وسبب لسوء الخلق، وبذاءة اللسان، وقسوة القلب، وسقوط الاعتبار والجاه عند الناس، عند النفس. أول شيء تجد اللي يعمل الشهوات المحرمة زنا أو لواط تجد ساقط في نفسه، يرى هو أن مال نفسه قيمة، ومن هان في نفسه كيف عادي يعز عند الناس؟ هو هين وذليل في داخله، اللي يعرف نفسه يعرف أنه وسخ، ويعرف أنه قذر، ويعرف أنه خبيث، فليس لنفسه قيمة عنده، فكيف تتوقع أنه يرى لنفسه قيمة عند الآخرين؟ سقوط الاعتبار، سقوط الجاه، سقوط المنزلة، نزع الثقة، أيضا اعتبار خائن، ما أحد يستامله أبدا. أي واحد يعرفون الناس لو حتى مع حمارة ما يستامنون، يقولون والله ما يخليها، يعني عارفين أنه خائن. وأيضا يعاقب بذهاب الغيرة، ما يغار على محارمه، ينزع الله من قلبه الغيرة فيصبح كالخنزير، لأن جميع البهائم تغار على محارمها إلا حيوان واحد وهو الخنزير، ما يغار، يشوف أنثى تعمل ما عنده ينبسط. وكذلك من تخنزر بالمعاصي والشهوات يشوف مرته يعرف أنها تسوي، وهو لأنه أعطاها قدوة، لما شافته يروح بالمعاصي والشهوات وفي الزنا ويقع قالت تسوي مثله ولا يغار والعياذ بالله. وأيضا يكون ديوتا، والجنة حرام على الديوت، وهو الذي يعلم بالفاحشة في أهله ثم يكرر. ويعاقب صاحب الشهوات المحرمة بالخوف الدائم، إذا خرج من أي بيت ولا مكان وعرضت سيارة شرطة قال والله بلغوا فيه، إذا شاف مطوع قال والله جاء خلاص مقبور بالقبض عليه، دائم يحسبون كل صيحة عليهم خوف. ليه؟ لأن ما خاف من الله فيخوفه الله من كل شيء. فالخوف الدائم والقلق المستمر ما يهدأ له بال أبدا. ضرب الله عليه الذلة والقلق والاضطراب والحيرة في كل لحظات حياته، حتى النوم ينام وتجيه الكوابيس وتجيه الأحلام وتجيه المصائب، حتى أن بعضهم يرى في المنام أنه قبض عليه وأنه دخل السجن وأنهم بيرجمونه بالحجارة، فإذا ذهل من النوم تلفت، إذا ما في عسكر ولا في محكمة ولا في حجارة، قال الله بغيت أقبل إيه الله عز وجل يعاقبه حتى في النوم. هذه العقوبات في الدنيا قبل عقوبات الآخرة. أيضا يكون عرضة للإصابة بالأمراض النفسية، ومنها العزلة، الانطواء، عدم رغبة في الناس، القلق، ضعف الشخصية، الانهزامية، الشعور بالنقص، عدم الثقة في النفس، كثرة الوساوس، كثرة الأوهام، التوتر النفسي، الشد دائما العصبي والذهني، التخاذل، هذه كلها أمراض نفسية تتولد من جريمة الزنا واللواط، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. أيضا يصاب بالأمراض الصحية المادية العضوية، ومنها الإصابة بمرض الزهري والسيلان والهربد وأيضا الجندي الجديد الذي سلطه الله الآن على الإباحيين في العالم والذي أرهب الناس خوف الناس الآن العالم كله كذا يرتعد ممن من الإيدز. إيش هو الإيدز هذا يا أخوان؟ فيروس، فيروس ما هو حتى جرثومة، فيروس لا يرى بالمجهر العادي، لا يرى إلا بالمجهر الإلكتروني، فيروس صغير. إيش يسوي هذا الفيروس؟ يقضي على مناعتك اللي في الجسم، لأن الله ركب في كل إنسان جهاز مناعي يقاوم عشان تعيش. فيجي هذا الفيروس يأكل الأجهزة التي تعطي مناعة للجسم، فيبقى الإنسان يعيش بدون مناعة، أقل زكمة، أقل صداع، أقل إنفلونزا، خلاص. وينتشر هذا المرض وهذا الفيروس ينتشر في كل مكان يجي فيه، عبر اللقاء الجنسي، عبر النقل الدموي، عبر الأكل، عبر الكلام، بل بعضهم ما يتصل بالتلفون، يخاف لا يجي بالتلفون بالإيدي. والآن أوروبا والعالم كلهم خايفين منه. وزير الصحة ورئيس الصليب الأحمر السويدي يقول إن علينا، لأن في السويد أكثر نسبة الإيدز في العالم في السويد لأن بلد إباحي، يقول إن علينا أن نعيد النظر في علاقاتنا الجنسية بحيث يصبح لكل رجل امرأة واحدة. يعني إيش؟ يعني الإسلام. يقول علينا نلغي فكرتنا عن الإباحية ونرجع إلى الإسلام، يعني كل واحد يتزوج واحدة أخرى. هذا الإيدز هذا من الجنود التي سلطها الله على الناس في هذا الزمن، وهو تحقيق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه خمس بخمس أعوذ بالله أن تدركوهن. ومنها قال: وما فشت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالأسقام والأمراض التي لم تكن في سابقه. فرغم الوعي الصحي ووسائل النظافة والتعقيم والمبيدات والمساحيق، مع هذا جاء الإيدز. وين كان الإيدز هذا؟ الإنسان من زمان مخلوق، منين طلع؟ ليه ما طلع لدى العين؟ ربي جابه ليسلط على هؤلاء الإباحيين الذين استباحوا محارم الله، وليحقق وعد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خمس بخمس. إذا فشت الفاحشة في قوم حتى أظهروها ابتلاهم الله بالأسقام والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. طيب، والحل أيها الأخوة أيها الشباب، الحل في يدك، أنك تملكه أنت، وهو ضمن مسؤوليتك، ولا تتوقع أن أحدا سوف يدخل إلى قلبك ليضبط أزرارك على نمرة معينة، لا، أنت مسؤول. أول شيء التوبة إلى الله. إن كنت قد زلت بك القدر أو وقعت في شيء من هذه القدرات فتب إلى الله سبحانه وتعالى، واعلم أن الله عز وجل غفور رحيم، يقبل التوبة ويعفو عن السيئات، بل يبدل السيئات حسنات ويعطي عطاء عظيما. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، شوفوا كيف التلطف بالعبارة، هؤلاء المسرفين، والله يقول يا عبادي، رغم أنهم ما هم عبادة، هم عباد إبليس، لكن باعتبار ما سيكون بعد التوبة، ولإلهاب مشاعرهم ولتذكيرهم بأن الله الذي خلقهم، يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، الإسراف على النفس اللي بالمعاصي الذنوب، لا تقنطوا من رحمة الله. ليش؟ قال: إنه يغفر الذنوب جميعا، مؤكدة بمؤكدين، إنه حرف توكيد لفظي، يغفر الذنوب جميعا توكيد لفظي، حتى لا يقول واحد أنا ذنوبي كبار، لا، مهما كانت كبيرة فإن رحمة الله أكبر. وبعدين زيل بالتأكيد العام، قال: إنه هو الغفور الرحيم، لأن هذه صفته سبحانه، غفور رحيم، لمن يغفر ويرحم؟ لك ولي، لمن وقعنا في ذنب. فنستغفر الله أيها الأخوة ونتوب إلى الله ونحقق التوبة الصحيحة النصوح التي لها خمسة شروط. أولا أن تكون قبل الموت، ثانيا أن تكون خالصة لوجه الله مو لشيء آخر، بعدين تقلع تفلح، بعدين تندم كلما ذكرت المعصية دي تقطع قلبك أسف وحمدت الله أن الله تاب عليك قبل أن تموت. والرابع الخامس أن تعقد العزم على أن لا تعود، لأن الذي يتوب وفي نيته أن يعود هذا كذاب، هذا مستهزئ بالله سبحانه وتعالى. والشرط السادس إذا كانت التوبة متعلقة بحق آدمي فإنه يطلب منك أن تتحلل منه قبل أن لا يكون درهم ولا دينار وإنما الحسنات. أول التوبة وهي انتقال من حياة العبث وحياة الغفلة، حياة المجون، حياة النظر إلى الحرام، حياة سماع الحرام، حياة متابعة النساء إلى الحياة الطاهرة، الحياة العفيفة، الحياة الشريفة، الحياة الكريمة، حياة الصلاة، حياة القرآن، حياة مجالس الذكر، حياة الشريط الإسلامي، الكتيب الإسلامي، الزميل المسلم، حياة نظيفة ما فيه إلا فوق فوق. قد أفلح من إيش زكاها فوق، وقد خاب من دساها، هذا اللي دسى نفسه ودنسها وخبثها ولا تشوف إلا في كل خبث. أما ذاك فوق ما تشوف إلا في المساجد، تشوف إلا في المكان الطاهر، أفلح وذاك خاب والعياذ بالله. هذا أول شيء. ثانيا الصبر، الصبر كالصبر مر في مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. اصبر عن الشهوة المحرمة أيام وليالي لين تموت، وإذا مت أعطاك ربي بدالها هؤلاء 72 حورية. يقول ابن القيم في ميميته يقول فيا خاطب الحسناء إن كنت راغبا فهذا زمان المهر فهو المقدم، فكن يعني مبغضا للخائنات يعني الزانيات لحبها حب الحورية في الجنة لتحظى بها من دونهن وتسلموا، وكن أيما عن من سواها فإنها لمثلك في جنات عدن تأيموا، فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم، فأي اقتراب فوق غربتنا التي لها أضحة الأعداء فيما تحكموا. نحن أيها الإخوة لسنا من أهل الدنيا، نحن في الأصل من أهل الجنة، لكننا سرقنا أخذنا الشيطان وخرجنا، والآن حي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى، هي بيوتنا هناك. فلنرتفع أيها الإخوة عن هذا ولنصبر حتى نجد العوض الكامل. أنت لما تستعف تترك بنت خليها ما تجيها ودعتك نعم وتركتها من أجل الله تظن أنك خسران؟ لا والله يعوضك، لأن من ترك شيئا لوجه الله إيش يحصل له؟ عوضه الله خيرا منه. يوسف عليه السلام لما ترك المرأة امرأة العزيز ماذا حصل له بعدين؟ جعلها الله عزيز مصر ملك. لو أنه وقع وحاشاه مملوك طبعا، لو وقع مع هذه المرأة إيش يكون أحسن؟ سيبقى مملوك لن يموت، لكن ترك شيء لله تعوضه الله خيرا منه. فالصبر وبعدين المجاهدة، لأن عامل النزوة والشهوة الجنسية قوي في النفس يحتاج إلى جهاد، يحتاج إلى يعني مصابرة ومثابرة وقوة، وإلى أيضا احتياطات. منها أولا الشعور بمراقبة الله، دائما استشعر أن الله يراك وأنت في الشارع. قالوا للحسن البصري بما نستعين على غض البصر؟ قال بعلمك بأن نظر الله إليك أسرع من نظرك إلى المنظور إليه. إذا نظرت وقررت أن الله ينظر لك وأنت تنظر قلت لا والله ماني بنظر لأن ربي يشوفني. الآن هل تقدر تنظر في امرأة وزوجها واقف جنبها؟ إيش رأيكم؟ واحد زوجته معه وماشي وجاء واحد يقول كذا وجاء مرته يقدر يسوي كذا؟ ما يقدر، يستحي، عيب. رجال مرته في تبع طالب وجهها ما حد يسويها. طيب النساء هؤلاء هم محارم الله، الله عز وجل أغير على محارمه، ولهذا شرع أشنع العقوبات للزاني لغيرته سبحانه وتعالى على محارمه. وتجي أنت طالع في محارم الله ما تخاف الله سبحانه وتعالى؟ أليس كان بالإمكان أن الله عز وجل يخلقك بلا عيون؟ أعطاك عيون علشان تعصيه؟ ألم نجعل له إيش؟ عينين. كم تسوى العين الواحدة؟ من يبيع عينه بملء الدنيا من أولها إلى آخرها ذهب ونأخذ عينه؟ من يستطيع؟ يقوم دلحين يلا ونحول المستشفى ونفقع عينه نغرف هكذا، أحد يقبل؟ والله ما أحد يقبل. أجل أنت عندك قيمة الدنيا مرتين، عندك عينين بلاش. لو واحد جاب قال شوف نعم شابك تمشي في الشارع ما عندك سيارة، جاب لك سيارة جديدة كابرس ولا كرسيدة ولا صالون ب100,000، وقال أنا شفتك تطلع وتنزل ما عندك سيارة، تفضل هذه السيارة بالله لك، لكن أشترط عليك شرط واحد، إذا ما نفذته ترى أخذ السيارة. تفضل، قال روح بها مكة، روح بها الرياض، روح بها كل الدنيا كلها، لكن لا تروح بها دول، هذه دول قريبة. إيش بتقول له؟ تقول والله ما عاد أشوف دول هذه ولا أطب عليها في حياتي، وسيارة. لكن إيش رأيك واحد استلم مفتاح السيارة ودق سلف على دول وراجع دول وطالع كل يوم دول؟ يا صاحب السيارة قال أقول لك إيش بك أعطيتك السيارة عشان تروح بها كل مكان، تجي كل مكان كل يوم إلى المكان اللي حذرتك منه، هات السيارة. رب العالمين أعطاك عينين وقال انظر في كل شيء إلا الحرام لا تنظر، وبعضهم ما نظر في شيء إلا بالحرام، من يوم يصبح إلى أن يمسي وما شغلته إلا النسوان، يروح في أسواق الذهب، يروح في أسواق النساء يشوف. ليش؟ الله أعطاك عين عشان تعصي الله بها؟ لا إله إلا الله. فأول شيء المراقبة لله سبحانه وتعالى، ثانيا تلاوة القرآن، فإن القرآن شفاء كما قال عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. إيش اللي في الصدور؟ القلوب، لأن الله يقول وإن فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فالقرآن شفاء. بعدين كثرة ذكر الله، والقرآن هنا أدل الإخوان الشباب على بدء الحفظ، احفظ القرآن طوالي، التحق بأي حلقة وابدأ سجل من البقرة، خلاص ربي يملأ قلبك بالإيمان ويجعلك من أولياء الله الصالحين، ترتفع عنه، ما تنظر لهذول الصقر ترابي ذول اللي قاعدين مثل التيوس في الشوارع، لا خلك فوق، خلك في حلق العلم مع الله، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع كتاب الله، تعيش عيشة الكرماء، عيشة العز والفضيلة في الدنيا والآخرة. حفظ القرآن، بعدين ذكر الله، الأذكار كاملة تتعلمها وتحفظها في الصباح لأنها حصن، الذكر حصن يحميك من الشيطان. بعد ذلك المحافظة على الصلوات، المحافظة على الصلوات، لا تفوت صلاة في المسجد لأن الصلاة إلى الصلاة هذه كفارة. بعد ذلك المبادرة إلى الزواج، بادر إلى الزواج. من أعظم الوسائل لحماية الشاب من طغيان الشهوة أو الشابة المبادرة إلى الزواج، وهذا قد دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للطرف، أغض هنا أفعل التفضيل يعني أفضل شيء تغض به طرفك وتحصن به فرجك الزواج، فإنه أغض للطرف وأحصن للفرج. يا أيها الشاب إذا كان أبوك قادر ويملك إمكانية التزوج تزوج تزوج، لأن بعض الشباب يقول لا أنا ما أبغى أتزوج حتى أأمن مستقبلي وحتى أعتمد على نفسي. ليش تغني عن أبوك؟ لا يا ولد، خلك تبع أبوك، خدم أبوك، خلك عند أبوك، لكن إذا استغنيت عن أبوك وعن فضله وعن إمداده وعن إعطائه لك ما عاد بريته، وإذا شعر أنك ما أنت تبره خلاص يرى أنك أجنبي عنك. لا، خلك في ظل أبوك وكل يا أبوي لا زوجني وأنا معك، ما أبغى بيت مستقل، أبغى غرفة بس في بيتك أخدمك أنا وزوجتي تخدم أمي وأعيش معك. زوج، وإذا كنت أب وعندك ولد بلغ سن الرجال زوجه، ولا تكون أنانيا، لأن بعض الآباء أناني يقول لا ما بزوج ولد. ليش؟ قال خليه يصير رجال يعتمد على نفسه. هنا وبعدين كأنك تعينه على العقوق من الآن، كأنك تقول له ما بعطيك شيء، تتعامل معه كما تتعامل مع ولد الشارع، فيجلس الولد مسكين محروم حتى يتزوج، فإذا تزوج شاف المالك فضل عليه تركك وراح، تموت ولا تحيا، لكن لا، أشعر ولدك بأنك فضل عليه زوجه، لأن الفلوس اللي تجمعها بعدين بتموت ويأخذها هو ويقول ليتك تجمل، الله لا يرد، ودعا عليه فتجمل من حقك لولدك قبل يموت، تموت زوج. وبعدين شرعا يقول العلماء كما أنت ملزم بالإنفاق عليه وحماية جسده ورعاية، أنت أيضا ملزم بحماية دينه وعرضه بتزويجه، فزوج ولدك أخي. هذه واحدة. أيضا البنت يجب أن تسارع إلى الزواج ولا معنى لتأخيره، لأن تأخير الزواج حتى ينتهي بالمرأة السن إلى سن متقدم يجعلها عرضة للترك حينما يفوتها قطار الزواج، لأن الثمرة تقطف عندما إيش تنضج، فإذا تركت ما قطفت وهي ناضجة إيش يحصل بعدين؟ تطيح، وإذا طاحت ما عاد حد يلقطها. خلاص لجد حين دخلت بستان تبغى تأخذ ثمر، منين تأخذ؟ تأخذ من اللي فوق، واللي تحت طايح ما تبغى، من يأخذه؟ يأخذه أحد ما يقدر يطول شيء، بهيمة ولا شيء ولا. كذلك البنت، البنت ثمرة متى تنضج؟ إذا حاضت، إذا حاضت وبلغت سن الحيض خلاص أصبحت ثمرة ناضجة، اقطفها. منين بيجيك أول خاطب؟ ترى دينه وأمان تزوج. إذا خليتها من 15 لا 16 18 20 25 عشان تأخذ الشهادة الجامعية، وإذا أخذت الشهادة الجامعية قلت لا خلها تتوظف عشان نسترد التعب، نكدها شوية كأنها سيارة عندي، طيب كدها يطلع من ظهرها التعب حقها. طيب وبعدين توظفت وجابت كل شهر 6000 وغلقت سنة، قال بعد نسوي دور ثاني من ظهر المسكينة ثاني، وسوى دور ثاني، وبعدين قال نشتري أرضية نتوسع فيها، وهذه تكد مثل الشغالة من الصباح إلى الظهر، وتجي محملة وتروح محملة، وكل ما جاء خطاب قال عيت ما تتزوج البنت رفضت، وإذا جاء خطاب زين صرفه، وإذا جاء خطاب زين راح عندها، إذا جاء شايب ولا متزوج ولا واحد يعرف أنها ما تبغى ولا بتوافق عليه قال جانا فلان، حتى ان بعض البنات يقول ايش بك يا ابويا ما يجينا الا الناس التعبانين، ما حد جاك من اللي نبغاهم؟ لا حول ولا قوه الا بالله. وبعدين بلغت 25 سنه خلاص فاتها القطار، وصلت 30 اصبحت عانس، من يتزوج بعد 30؟ شاب يتزوج بعد 30؟ لا، الشاب اللي عمره 20 يبغى واحد عمره 15 اقل، اما 30 يقول هذه والده الله يحسن خاتمتها، ايش اخذ واحده والده من ربع طلعها نزلها، ما ياخذها الا شايب عمره 90 سنه ولا واحد متزوج تعيش معه في عذاب ولا في شقاء ولا في مشاكل ولا في ليش، هي اللي نفسها ردت النصيب من اول. لا ايها البنت، من يوم يجي خاطب يعني الخاطب مثل الزبون في السوق، الواحد اللي يورد بضاعه في السوق لا ترد الزبون الاول، الاول مفول، بعض الناس يورد بضاعه ويجي الزبون ويعي، يجي الثاني ويعي، يجي الثالث ينصرفون الزباين، بعدين يقعد ليل المغرب ثم يبيع بربع القيمة الأولى. وكذلك بعض النساء تتمنى أنها تزوجت، وسبب هذا رفضها هي أو رفض أبوها أو رفض أمها أو رفض بعض إخوانها. يجب أن تتعاون الأسرة، الأب الزوج الأم البنت الولد كلهم إذا جاء يسوي مشورة مع السلامة، وليس شرطا أن تبعد البنت للانتقاء والاختيار، تبعد تختار، تبغى واحد مفصل ندخله مصنع ونفصله بالمقاسات، ما بنفصل، أنت نفسك ما أنت كاملة حتى تبغين واحد كامل، المسألة نسبية، إذا جاء واحد نرضى دينه وأمانته نقبله، والباقي على الله سبحانه وتعالى. كذلك أنت أيها الشاب سارع في الزواج، ولا تضع شروطا خيالية في زوجتك المثالية، تبغى واحدة أيضا بعض يقول أبغى واحدة بيضة طولها 165 ما تنقص سنتي، وعرضها كذا وكذا، وشعرها إلى كذا وكذا، ولو جيت تشوف خلقته هو وإذا به جني شردك منك، ويبغى واحدة مثالية، من أين نجيب لك المثالية هذه؟ تبغى واحد مثالي حتى هي، ولهذا شرع الإسلام أنك تراها وتراك عشان يكون لها حق أيضا في الرؤية. بعض الرجال يقول لها أنا أبغى أشوفها وهي تبغى تشوفك، الله يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، هي إنسانة مثل ما أنت إنسان، والله فضلك بالتفضيل واحد وهو القوامة، وليست القوامة فضل وإنما هي التكليف، لأنك الله قدرك اجعل لك القدرة، وإن في بعض النساء أفضل عند الله من كثير من الرجال، فلا تستبد وتطلب شيء غير معقول. تزوج طيب ما قدرت على الزواج، أبوك فقير إيش تسوي؟ جاء الوصفة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، هذا طبيب الإنسانية معلم البشرية كله، قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم. بس ليش الصوم؟ قال العلماء لم في حكمتين، الحكمة الأولى ارتفاع نسبة التقوى، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم إيش تتقون. إيش رأيكم واحد يزني وصايم؟ يستحي انه صايم، بعدين تضعف عوامل الشهوة فيه لانه صايم طول يوم وجع، لكن تاكل تدحس تدحس تدحس وتروح تنفجر من الشهوات، فلا تاكل الا قليل وصم. تذكر الحور العين، وان كل ما تركت في الدنيا شيء عوضك الله، غض بصرك، قفل الباب من اساسه، اقطع الصلة باي شيء يجرك الى الفساد، تليفون يسوي شيء ابعده خلاص. شارع تعرف انه يودي الى مساجد لا تجيه. سوق يجمع النساء لا تطب عليه. لو حتى المسجد الحرام اذا تعرف انك تنزل تصلي عشان تشوف النسوان لا تصلي. صلي في اي مسجد تنزل تبقى تربع ولا تختار. بعدين ابتعد عن المثيرات، اي شيء يثير الشهوه فيك ابتعد عنه. اعتدل واعتدلي ايها الفتاه في التجمل، من الجمال والتجمل عامل ملفت للنظر. اذا جيت تخرج البيت اخرج انك رجال، لا تقعد تصبغ وتدبغ وتثبط والزبون بعدين يقعد ساعه قدام مرايه. والبنت كذلك، لا خل الجمال معقول، لان كثره التجمل تخرب وتخرجك عن الاعتدال. ايضا حاسب نفسك على كل عمل تعمله، وانظر دائما الى العواقب، انظر بعين الشرع لا بعين الطبع والعقل. ايش العاقبه؟ ايش عاقبه الزنا؟ عاقبتها الوباء في الدنيا والاخره. وبعد ذلك جالس الاخيار، وابتعد عن الاشرار، وابتهل في الاسحار. في الليل اذا جاء اخر الليل تقوم صل وانت ساجد، اللهم حصن فرجي وطهر قلبي واغفر ذنبي. هذا الدعاء قاله النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان يحب الزنا، وجاء قال يا رسول الله ائذن لي في الزنا. فانتهره الصحابه ارادوا قتله، يستعجل في كبيره، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا، نهاهم. ثم جاء عنده مربي عظيم، قال ايش تقول؟ قال ائذن لي في الزنا. قال اتحبه لامك؟ قال لا. قال اتحبه لابنتك؟ قال لا. قال اتحبه لزوجتك؟ قال لا. قال اتحبه لاختك؟ قال لا. قال فكل الناس لا يحبونه. انت تبغى اذن تزني بمن؟ ببنت رجل او زوجة رجل او اخت رجل او ام رجل، الناس ما يحبونه، مثل من ما تحبه. ثم وضع يده على صدره كده وقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. يقول الرجل فوالله ما قمت من ذاك المكان الا واكره شيء عندي في الدنيا الزنا. فمرغ جبهتك في الارض في الليل وقل اللهم طهر قلبي وحصن فرجي واغفر ذنبي. اللهم طهر قلوبنا وحصن فروجنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واحسن يا رب العالمين اعمالنا واغفر لنا زلاتنا وهفواتنا، انك على كل شيء قدير. اللهم انت الله لا اله الا انت كما جمعتنا في هذا المكان، نسالك باسمائك الحسنى ان تجمعنا في جنات النعيم وان تنجينا من النيران يا رب العالمين. اللهم احفظ لنا نعمتنا وامننا واستقرارنا. اللهم من ارادنا في ديارنا او غيرنا من ديار المسلمين بسوء او شر او كيد او مكر، فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره، وانزل عليه باسك الذي لا يرد عن قوم المجرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم وفق ولاة امورنا وعلمائنا ودعاتنا وشبابنا وشاباتنا ونسائنا ورجالنا وجميعنا، وفقنا لهذا الدين، واجعلنا غيورين على محارمك، آمرين بأوامرك، منتهين عن نواهيك، واقفين عند حدودك، شاكرين لنعمك التي أنعمت بها علينا يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وقبل أن نقرأ الأسئلة، رغم أنني في حرج والله أن يعني أجيب، والذي يقرأ الأسئلة الدكتور علي بعد أحده، يعني معقول أن يعني تلميذ أو طالب علم يسألني، إنما شيخ يسأل تلميذ هذا يعني من الأمور المنكوسة بالمقلوبة. فأنا أستميح الدكتور علي أنه يتولى الإجابة عني. وواحد من الإخوة سألني يقول إيش الدروس حق جدة، هي بتجي ولا لا؟ نعم فيه يوم الاثنين بعد بكرة الدرس في جامع الحمودي تأملات العقيدة، ويوم السبت القادم إن شاء الله الدرس في الشربتلي تأملات في السيرة النبوية. فأنا أطلب من الشيخ الدكتور علي أن يعفيني من الأسئلة، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهدكم الله. العادة السرية هي من الفواحش، وسميت العادة السرية لتلطيفها ولتمريرها على الناس، وإلا فهي ليست عادة سرية. سرية على من؟ على الناس. لكن هل هي سرية على الله؟ أليس الله يراك وأنت تعملها في الحمام ولا في الغرفة ولا في أي مكان؟ أجل هي سرية ولا مكشوفة؟ اسمها في الشرع جلد عميرة ونكاح اليد، وهو محرم بنص الكتاب والسنة. أما الكتاب فمن قوله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم بس. ما في غيرها، إما زوجة ولا ملك اليمين يعني أمة، فإنهم غير ملومين. ثم قال بعدها: فمن ابتغى وراء ذلك، أي من بحث عن غرض آخر غير الزوجة وملك اليمين، فأولئك هم العادون، أي المعتدون المتجاوزون لحدود الله. هذا الحديث، الآية. الحديث كما ذكرت لكم: معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للطرف وأحسن للفرج، ومن لم يستطع، لم يقل صلى الله عليه وسلم فعليه بذه، لا، قال فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. والعادة السرية إلى جانب كونها محرمة فإنها دليل على سقوط الإنسان، بل عدها بعض أهل العلم أعظم من الزنا، قالوا فإن الزنا لا يقدر عليه الإنسان، ولكن إذا فعل الإنسان بيده قدر على يده، ما معه إلا يده، شوف عشي وغدي، ما شغلته إلا يده والعياذ بالله. وفي بعض الآثار أن ناكح يده يبعث يوم القيامة ويده حبلى له، ما من حيوان منوي يخرج عن طريق الاستبناء باليد إلا حملت اليد، لكن متى تظهر آثار الحمل؟ يوم القيامة. بعض الناس يجي يسحب رجلة فيها إيده قد معه 700 ولد، هيا خارج نفسك ذاك اليوم، من أين لك حفاء يضر الضعاف؟ لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. إيش هذا المصيبة يا أخواني؟ أيضا الأطباء يقررون أنها مرض، لأنها ما تطفئ الجوعة الجنسية، جوعة الجنس عند الإنسان لا تطفأ إلا بالنكاح الحلال، الزنا ما يطفئ جوعة الجنس بل يلهبها، لكن الحلال لا يرويها، ولهذا أعظم شيء الزواج. العادة السرية الشيطانية نكاح اليد تشعلها، ويظل الإنسان في شبق وفي يعني رغبة وفي هيجان عن طريق هذا، سواء رجل أو امرأة، لأن العادة السرية تمارس من الجنسين وهي محرمة على الجنسين. أيضا تضعف قوى الإنسان وتستهلك ما عنده من حيوانات منوية، حتى ذكر الأطباء أن الذي يكثر منها في شبابه إذا تزوج لا يرزق الولد، ما تحمل مرأة، ليه؟ لأن ما عاد عنده شيء، الرصيد حقه بده يحطه فيه، ما عاد مع حد، والعياذ بالله. طيب والحل؟ الحل التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وعدم فعلها وعدم إثارتها عندك، بحيث لا تجي إلى سريرك وأنت دائما عندك شيء من القوة أو اليقظة. اشتغل بأي عمل مهني، رياضة، شيل زراعة في بيتكم، عزك، إذا ما عندك مكان سوي لك هذه رافعات أثقال لي شل ونطط، المهم سوي أي حركة، لا تجي الفراش إلا وأنت تعبان عشان ترقد ترقد. إذا جيت وعي الشيطان قم توضى صك بركعتين، إذا عي ركعتين، إذا عي كل ما يوزوز لك دق بركعتين، خلاص والله ما عاد يقول لك كلمة بإذن الله. بعدين لا تكثر من الأطعمة المهيجة، في أطعمة إذا أكلت منها كثيرا تهيج الجنس فيك، وفي أطعمة قوت لا تموت، لا تكثر من هذه إذا أنت تزوج، إذا تزوجت فكل الأخضر واليابس قد معك مرة، لما تبعد تأكل ما معك حد تنفقع بعدين. خلاص يا شيخ بارك الله فيك، ونعتذر عن الأخوة الذين قدموا أسئلتهم لكنها محفوظة عند الدكتور علي. قلت واحد الله يحفظ، منين طلع الثاني؟ طيب صبر. طبعا قبل الدعاء هناك أمر مطلوب من الإنسان الذي يريد أن يقضي الله حاجته، لابد أن يبدأ هو بشيء، وهو كثرة السجود. لحديث ربيعة بن كعب الأسلمي الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فبات ليلة عند بابه الشريف فهو نائم صلى الله عليه وسلم، وأعد له وضوءه في إناء ينتظر الرسول إذا خرج يعطيه الوضوء. فخرج صلى الله عليه وسلم من الليل فرأى رفيعة عند الباب، قال له ما لك؟ قال لأنتظرك يا رسول الله بالوضوء. قال سلني يا ربيعة، يعني اطلبني ايش تبغى. قال أسألك مرافقتك في الجنة. شو مهم من الصحابة يا أخواني ونظراتهم البعيدة، تجاوز الدنيا كلها. لو أن واحد منا كان قال أبغى أرضية ولا أبغى سيارة ولا أبغى وظيفة ولا وين هذولا، الدنيا هذه ما ينظرون لها. أسألك مرافقتك في الجنة. قال يا ربيع انظر ماذا تقول. يقول ايش السؤال هذا، أنا شيء مهم سأنا. قال يا رسول الله نظرت إلى الدنيا وزوالها وإلى الآخرة وإقبالها فأثرت ما يبقى على ما يفنى. قال أو غير ذلك تبغى شيء؟ قال ما هو إلا ذلك. قال أجل أعني على نفسك بكثرة السجود يعني الصلاة. يقولون الرواة والمؤرخون يقولون ما رؤي ربيعة إلا ساجدا بعد هذا الكلام، وين هو يصلي؟ ما في إلا صلاة، حياته كلها صلاة. فنحن نقول للإخوة وللأخوة الذين لهم حاجة، كل واحد له حاجة أخوان، نعم، والذي يقضي الحاجات من هو؟ إنه الله الذي يقضي جميع حاجات الناس، ولا يعجزه شيء سبحانه، بل كلما زاد طلب الناس كلما أحبهم الله. يقول الله يغضب، يقول لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تعجبوا. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب مهما كان كريم الإنسان. أول مرة يعطيه، تعال في اليوم الثاني يقول إيش أنا حكومة هنا ما عرفت إلا بابي، يلا تعال أشوفك. لكن الله تسأل اليوم يحبك، إذا جاء بكرة ما سألت يغضب عليك. اسأل اسأل اسأل الله، سلوا الله كل شيء، فارفعوا أنتم حوائجكم من الله. كل واحد يسألته ويستعين على هذا بكثرة العبادة والصلاة والسجود، ويسأل الله وهو ساجد فإنه أقرب إلى الله. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يقضي حاجاتنا جميعا، وأن يجعل أعظم ما يقضي لنا من حاجات غفران الذنوب والتوفيق إلى الطاعات والعصمة من المعاصي والسيئات وتفريج الكربات وقضاء الديون وشفاء الأمراض وعمل كل ما يحبه الإنسان في هذه الحياة مما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن يتوج ذلك ما يدخلنا الجنة وينجينا من النار. إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.